زرعت فتا جمايل واربعة معرو خبط التجاوي ما ضمتش جراد معرو أتريها أرضي سبخ وبتنكر المعروف زرعت فتان جمايل واربعة معروف خبط التجاوي ما ضمتش جراد معروف أتريها أرضي سبخ وبتنكر المعروف مشيت مع ناس ردوا حبل الوداد حلوه نس المروقة ونس ودي صاحبه قالهم على الحلو حادق والوحش حلوه أنا كان في عشمي أجيد الشمع وصاحبه شفت العدايب وأنا صابر معاك يا زمان بتميل على الحر وتبهدله يا زمان اسمع مثل محترم حكمة من أهل زمان ومهما دار الزمان برضه الأصيل معروف عمر بيه بعت المستر عنتر علوي وعب ما توبة توبة يا أهل الهوى توبة ما توبة توبة يا أهل الهوى توبة من عيشكم نوبة ما توبة توبة توبة توبة غريب وجديد حيكم معرفتش اسهل ودقت نار حبكم معرفتش اصل الفؤاد الجوى والعشق كان نوبة ما توبة توبة توبة توبة